الله الله الله الله وأبشره بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشره down. الله Thank you.

Thank you. وما فيها سرور مرور فما ينظرون إلى الإبل كي الله فيكم عليكم الله فيكم.